أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، فلا تكونن ظهيرا للكافرين. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، وادع إلى ربك، ولا تكونن من المشركين. ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. قارون لما خرج في زينته وأبهته ومعه خدمه وحشمه وماله، انقسم الناس فيه قسمين: قسم بهرهم أمره حتى بلغوا إلى وضع قالوا فيه كما أخبر الله، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. بهرم الحال، الوضع، كثرة المال، كثرة الخدم، الحشم، اللباس الذي كان يلبسه، الإزار الذي أطاله، الاختيال، العظمة، الفخر، جعلهم يتمنون. هذا القسم الأول، وهم الذين يريدون الحياة الدنيا، غرتهم هذه الدنيا الزائفة الفانية غير الباقية. ولهذا سميت الدنيا الحياة الدنيا بمعنى الدنية التي ليست هي بشيء، إنما الحياة الدنيا له ولعب وزينة وتفاخر في الأموال وتكاثر في الأموال، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا، إنها خدوع، إنها خلابة، تأخذ المرء حتى تصعد به إلى علي ثم بعد ذلك تلقيه. هؤلاء الراغبون في الدنيا الحريصون عليها، الذين ملأت الدنيا شغاف قلوبهم فأصبحوا لا يرون إلا المال، ولا يعظمون إلا الجاه، لا يبالون بمثل ولا بأخلاق، ولا يأتمرون بأمر خالق، ولا يتبعون نبيا مرسلا، ليست لديهم شفقة ولا لديهم رحمة، وإنما الأمر كما ذكرت ليلة البارحة: الحلال ما حل في اليد، إن وجد المال قدمه على دينه، قدمه على خلقه، قدمه على كل شيء، وإن لم يجد المال بقي حزينا، بقي فريدا. لما؟ مهموما. قال: لأن الله ما أعطاني وقد أعطى فلانا وفلانا. هذا الصنف لما رأوا حالة قارون بهرتهم فقالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، تمنوا إما حسدا وإما غبطة. وهناك فرق كما هو معلوم بين الحسد وبين الغبطة. الحسد أن يتمنى زوال نعمة المنعم عليه وأن تنتقل إلى الحاسد، هذا يقال له حاسد، رأى ذا مال، ذا جاه، ذا ولد، ذا نعمة وخير، يبقى مهموما ويتمنى أن تزول هذه النعمة التي أنعم الله بها على هذا العبد. هذا العبد ما ذنبه؟ ماذا فعل؟ أعطاه الله تعالى ففرح بما أعطاه الله، كتب الله له هذا وهو في بطن أمه، من الذي يقوى على أن يحول ذلك عنه ويمنعه منه؟ والله لو اجتمع من في السماوات ومن في الأرض على أن يزيلوا هذا الخير وهذه النعمة التي تفضل الله جل وعلا بهذا على هذا العبد لن يستطيع. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لا ينفعونك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لا يضرونك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. جفت الأقلام وطويت الصحف، جفت بمعنى يبست انتهت، الكتابة قد كتبت من الأزل. يوم قال الله تعالى للقلم اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء، كتب لا يمحى أبدا. إن حسدته، إن كرهت له، إن تكلمت عليه، إن شنعت عليه، فما قضى الله جل وعلا وما أراد لابد أن ينفذ، فهذا يسمى حسد. لما أعطاه الله دار عظيمة كبيرة وأنا ما أعطاني؟ لما أعطاه الله جل وعلا مرتبة وأنا حق أولى منه؟ لما ولما ولما ويبقى في لما؟ وكما قلت أمس الماضي، عينه في نعمة الله لا يتمتع وقلبه في النار محروق، نسأل الله العافية والسلامة، وتراه يميع ويذوب ويذوب حتى يهلك ولا يستطيع أن يغير شيئا. هؤلاء الصنف يقال لهم حسدا. أما الغبطة فهي أن يرى من أنعم الله عليه بنعمة، أي نعمة، لا يتمنى زوالها ولكن يتمنى أن الله تعالى يعطيه مثلها، هذا لا بأس به ولا مانع منه. جارك رزقه الله ولد يحفظ القرآن وبالقراءات السبع والعشرة وأصبح إماما مرموقا، يؤم الناس في مسجد النبي صلوات الله وسلامه عليه، تتمنى أن لو أعطاك الله جل وعلا ولدا يحفظ القرآن يؤم الناس في مسجد رسول الله، هذا لا يعتبر حسد. الحسد تمني زوال النعمة وانتقالها إليك، أما إذا تمنيت أن تعطى مثلها أو تعطى خيرا منها هذا لا يعتبر من الحسد في شيء. رجل أعطاه الله تعالى مالا فصار يواسي الفقراء والمحتاجين ويتتبع الأرامل اللائي لا يعلم عنهن أحد، يأتي إليهن ليلا ويقرع الباب لأنه جار لهن، علم أن العائل قد مات وأن العام قد انصرم وأن هذه الأسرة البائسة تحتاج إلى أجرة الدار التي تسكن، من يعطيها إلا الله؟ أنا وأنت نرى ليل نهار يخرج أحدنا ليلا فيدفع لهم المال ويضعه بحيث لا يدرون ولا يعلمون من، أنت رأيت ذلك وأنا رأيت ذلك، أتمنى يا ليت الله جل وعلا يوفقني ويعطيني مثل ما أعطى هذا الرجل لأعمل كما عمل، أنعم بهذا وأكرم، وقليل من يهتم بهذا، وإنما نفسي نفسي، أنا أحيا وليمت غيري ولا أبالي به، وربما أنني إذا ما رأيت الفقير المحتاج أشمت به وأتكلم عليه. انظروا إلى أسرة فلان إلى أي حال آل أمرها، أصبحوا فقراء مساكين يدقون العيش الناشف ويأكلونه. يعني تتعالى، لا تعالي في هذا الذي أبلغهم إلى هذا الحد، قادر على أن يبلغ هذا المرء المتكلم الشامت أن ينزله الله تعالى منزلته. ولهذا أدبنا النبي عليه الصلاة والسلام بعدب أدب عظيم كريم: إذا رأيت المبتلى، إذا رأيت من ابتلاه الله تعالى في نفسه، في عرضه، في ماله، في ولده، في حال من أحواله، أن تلجأ إلى الله وتظهر له الضعف والحاجة والمسكنة، وتقول: وأقول أنا الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به. هذا لجوء إلى الرب وثناء عليه وتضرع وابتهال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. هذا ما أدبنا به رسول الله، وهذا ما علمناه سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن لا مانع من الغبطة، والغبطة جائزة، وإنما الممنوع الحسد، أن يتمنى إزالة هذا الخير من المنعم عليه لينتقل إليه، ولن ينتقل إلي إلا ما كتب الله جل وعلا لي وأنا في بطن أمي. القسم الثاني من الذين رأوا قارون يوم أن خرج في يوم الزينة ومعه ما معه من الخدم والأبهة، لما سمعوا كلام الصنف الأول قالوا: قال الله تعالى: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم أيها المتكلمون بما سلف، يا من تمنيتم أن يعطيكم الله تعالى كما أعطى قارون، وأكدتم هذا الأمر بقولكم إنه لذو حظ عظيم، ويلكم. الويل يحضركم، والثبور والهلاك يصيبكم، لما تتمنوا هذا الأمر؟ وهذا الأمر الذي هو عليه، الذي عليه قارون، ليس بشيء، نظرة خطرة بلوى يسلطها الله تعالى على هذا القارون يهلك يموت، يسلط عليه حريق يحترق المال كله، ينزل الله آفة، مصيبة، بلاء، غرق، هلاك، زال كل شيء. ويلكم، لما تطلبون هذا الطلب وتلتمسون هذا الأمر؟ ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. أنتم تمنيتم أن يعطيكم الله تعالى ما أعطى قارون، لكن هذا الطلب غير محمود. من الخير أن تلتمسوا ثواب الله، فإن ثواب الله تعالى خير، وثواب الله تعالى الجنة، ومن أعطاه الله جل وعلا الجنة أعطاه الله جل وعلا الآخرة ودخل الجنة، أعد الله تعالى له فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أما هذه الدنيا فعش ما عشت فإنك ميت. يعيش كم؟ 90 عام؟ 100 عام؟ وماذا بعد 100؟ وماذا بعد 90 العام؟ هرم، كبر، ضعف، عجز، وربما أن يفتقر إلى غيره، يحتاج إلى من يعينه، يحتاج إلى من يسانده، يحتاج إلى من يغسل له عيبه، يحتاج إلى من يحمله، يحتاج إلى من يطعمه، إلى من يسقيه. ولهذا علمنا رسول الله أن ندعو الله جل وعلا وأن نقول: متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. بعد 40 يا أخي انحدار، نزول، هبوط غير منتظم. بعد 40 هبوط. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. الأعضاء ترتجف، الأعصاب تلتهب، البصر يخف، والله نظارة للقراءة ونظارة للبعد، الأسنان تنزل وتهلك وتذهب. لا بد من تركيبة، لا بد من عصا استند عليها إن عاجلا أو آجلا، لا بد من عربية يدفع فيها، لا بد ممن يحمله، لا بد ولا بد. المرأة لا تريده ولو كانت عجوزة، هي أيضا لا تريد ما دام عجوز. الأولاد يتمنون موته، طال عمره، أتعبنا، شق علينا، نحن في هم وغم. وإن لم تصدق ما أقول فزر مكتب الرعاية، ترى العجب العجاب. إذا ما صدقت اذهب إلى دور الرعاية وإلى دور الكهول، فكم من ولد حمل أباه وأتى به إلى دار الرعاية وأبى أن يعطيهم رقم الهاتف أيضا فضلا عن العنوان، وقال لهم: متى ما مات لو لم تخبروني لا بأس، ما دام الحمد لله مات يدفن في البقيع. الحمد لله ما دام في البقيع لا بأس، حضرت أو لم أحضر أنتم موكلون في ذلك. بلغ الحد إلى هذا، وأخبرنا بذلك الثقات، أخبرنا بذلك الذين رأوا وسمعوا. وكم من ولد رمى أباه في هذا الموضع وأبى أن يعطي العنوان أو الرقم وخرج من غير شيء، وإذا به يبتلى ويصيبه الله تعالى بمرض. ذهب إلى بركة السباحة يسبح، وإذا برأسه يرتطم في الجدار والدماغ يختلف، حمل في المستشفيات، ما يصلح، انقلوا إلى دار الرعاية. نقل إلى دار الرعاية، أين يوضع؟ ينظرون، يريدون أن يضعوه في موضع، فلما وجدوا أن الاسم مقارب لاسم أبيه قالوا: ضعوه معه. وضعوه معه، أبوه الذي قد رمي من سنتين ثلاث عرف أنه ولده. الولد لا يستطيع أن يأكل بيديه، لا بد أن يطعم، أبوه بدأ يطعمه وهما في حجرة واحدة. بلغ الحد إلى هذا من العقوق، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا مصداق لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لجبريل في حديث جبريل، يوم أن قال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ علمها عند الله، أنت سألت، أنا لا أعلم، أجهل. أنا المسؤول أيضا لا أعلم، وأنت السائل لا تعلم. قال: أخبرني عن أماراتها، اعطيني نموذج من العلامات. قال: أن تلد الأمة ربتها. وفي رواية كما قال البخاري في صحيحه: أن تلد الأمة ربها. يعني العلماء يقولون يعني كثرة العقوق في آخر الزمان، وقد وقع والله، وقد حصل كما أخبر بذلك رسول الله. ولهذا اقسم لنا، متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ولذا قال هؤلاء الذين أوتوا العلم، أي علم أوتوا؟ علم الفلك، علم الفضاء، علم الجيولوجيا، علم الإحياء، علم الفيزياء، علم الكيمياء، علم السحر، لا، أعطوا العلم الشرعي الذي تلقوه من الأنبياء والرسل، والعلم الشرعي المتلقى من الأنبياء والرسل هو الذي يحيي القلوب، وهو الذي يطهرها ويزكيها. والله علم الفلك ما يطهر القلب، وعلم الرياضة والهندسة وما كذا هذه علوم نتعلمها، ولكن ليست هي العمدة التي توصلنا إلى الله، وإنما العمدة تعلم كتاب الله، ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قاله الصالحون والمتقون. فمن لم يجمع بين هذا وهذا علمه هباء. لكن من أكرمه الله تعالى فنال هذا العلم الشرعي الذي أنزله الله تعالى على نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، نال العلم الذي يطهر القلب ويزكيه. وإذا نال هذا العلم هذا هان، أصبح بسيط ضعيف، لا يتكبر لا يتجبر، يعلم ما أمر الله جل وعلا به من الرفق، اللين، اللطف، التواضع، عدم التكبر، الإحسان إلى الوالدين، الإحسان إلى الخلق، الإحسان إلى المجتمع. كل هذا لا يؤخذ إلا من هذا الكتاب، لا يؤخذ من جماعة حقوق الإنسان، المنظمة الدولية حقوق الإنسان. والله ما تعرف الحقوق. الذي يعرف الحقوق من قرأ كتاب الله، من اتبع أنبياء الله ورسل الله صلى الله عليهم، هذا الذي يعرف حقوق الإنسان. أفمن حقوق الإنسان أن تشرد دولة ودول، أن يقتل أهل الشاشان، أن يقتل أهل البوسنة والهرسك، الصرب يقتلونهم، يفجرون بنسائهم، تحمل بناتهم، وهذا هو حقوق الإنسان؟ والإسلام يقول المسلم أخو المسلم، لا يسلمه ولا يخذله، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ومر عمر رضي الله تعالى عنه إبان خلافته برجل من اليهود، شيخ كبير أعمى يتكفف، يهودي ليس بمسلم، وإذا بعمر رضي الله تعالى عنه يأمر بأن يجعل له من بيت المال شيء. ما دمنا أخذنا الجزية منه وهو صغير، الآن نحن ننفق عليه. الإسلام أمرنا بذلك. بل دخلت الجنة امرأة بغي، زانية، لأجل كلب أو رجل، إما رجل أو امرأة، امرأة بغي زانية أصابها عطش، فمرت على ركو على بير، فنزلت في البير وشربت، استقت، ولما طلعت وإذا بكلب يلهث من شدة الظمأ، قالت لقد أصاب هذا الكلب مثل ما أصابني. فرجعت إلى البير وملأت موقها، خفها، ملأته بالماء وأعطته الكلب. يخبر بذلك رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم فشكر الله لها وأدخلها الجنة. قالوا يا رسول الله، ألنا في البهائم أجر؟ أإن لنا في البهائم أجرا؟ يعني إذا أحسننا إلى البهائم، لا إلى الإنسان، الإنسان هذا شيء آخر، إذا أحسننا إلى كلب، إلى قط، إلى كذا، لنا أجر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل كبد رطبة، إن أحسنت إلى كل كبد رطبة أجر لك أجر. هذا ما علمنا الإسلام، الذي هو مقتبس من كلام الله ومما جاء به رسول الله. هؤلاء الذين أوتوا العلم وانغرس الإيمان في قلوبهم وآمنوا بقضاء الله وقدره، وعلموا أن هذه الدنيا فانية وأنها زائلة، ما جعلها الله في أعينهم فضلا عن أن تكتسب قلوبهم، قالوا لم تقولون هذا الكلام؟ ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، هذه القول التي قلتموها منكرة شنيعة، من الخير لكم أنكم لو عملتم عملا صالحا أثابكم الله جل وعلا على هذا العمل يوم القيامة. اسمعوا ما قال القرآن الكريم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. أتت امرأة يهودية وكان بالمدينة يهود. طبعا بنو قريظة بنو قينقاع بنو النضير، أتت امرأة يهودية إلى عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. اليهودية تسأل، أخذت عائشة تمرة أعطتها لها لليهودية، فلما استنكرت قالت كم من ذرة في هذه. الله تعالى يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وفي الحديث الصحيح أن المرء إذا عمل أي عمل، تصدق بصدقة، تقع في كف الرحمن جل وعلا، فلا يزال ينميها ويربيها كما يربي أحدكم فلوة ولد الفرس، يأتي يوم القيامة ويجد أعمال كأمثال الجبال، ثواب ما فعل في هذه الحياة الدنيا. إذن هذا الموقف الذي قلتموه خطأ، لا تملأ الدنيا في قلوبكم. وأنا بالمناسبة أقرأ أبيات دائما، الأبيات التي بدأ بها الإمام النووي، لا للتزهيد في الدنيا ولترك الدنيا، لا، نحن شرعنا يدعونا إلى الوسط، وإنما المحذور الممنوع أن يكون الهم هو الدنيا، لا هم للمرء في الآخرة ولا فيما عند الله، ولا يعمل العمل الذي يقربه إلى الله تبارك وتعالى، هذا هو الممنوع. ولكن أنت تريد أن تتعين، تتوظف، أن تعمل، أن تصبح صاحب مال يغنيك الله تعالى عن الخلق، يكون لك جاه حتى تعبد الله وتطيع الله، لا مانع، وإنما الممنوع الأمر الذي قلت لك. ولذا يقول الإمام النووي، ولا أدري أهي له أم أنه نقلها في أول كتابه رياض الصالحين الكتاب المبارك، إن لله عبادا فطناء، إن لله عبادا فطناء، طلقوا الدنيا وخافوا الفتناء، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطناء جعلوها لجة، يعني بحر، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. هؤلاء الرجال الذين فطنوا، هؤلاء الكيسون العقلاء الذين يعلمون أن ما عندكم ينفد وما عند الله باق، والله الموفق. قال الله تعالى وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. قال تعالى ولا يلقاها إلا الصابرون، ولا يلقاها إلا الصابرون. اختلف المفسرون في تأويل هذه الجملة، ولا يلقاها إلا الصابرون. قال السدي معنى ولا يلقاها، الضمير يعود إلى الجنة، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، هذا الثواب أين يجده؟ في الآخرة وفي الجنة. ولا يلقاها، لا ينال الجنة إلا الصابرون الذين صبروا عن معصية الله وقاموا بطاعة الله وعلموا أن هذه الدنيا وقتها قليل، فصبروا على المكاره، أنت تنوع، تقوم، تستيقظ الساعة الثالثة والنصف حتى تصلي الفجر، تنام بعد الظهر بعد عودتك من العمل الساعة الثانية والنصف، تتناول الطعام الثالثة بعد نصف ساعة تقريبا نودي للعصر، تترك مضجعك نومك، تهرع إلى المسجد تصلي، تقوم ليلا في وقت شدة البرد وتذهب لتتوضأ بالماء البارد القارس، تمشي حتى تأتي إلى المسجد لتصلي في الظلم، صبر على هذه اللأواء، على هذه الشدة، لا إذن هذه الشدة التي تنالها ثوابها تجده في الآخرة عندما تدخل جنات الله تبارك وتعالى. إذن لا يلقاها، يعني هذه الجنة التي وعد الله جل وعلا عباده المؤمنين بها، ووعد الله حق، وعد الله حق، وعد، وهو الذي لا يخلف الميعاد، له جنة عظيمة موجودة من إلى الآن، الآن موجودة، الآن موجودة، النار الآن موجودة. أين هي موجودة؟ الطائرات طارت وذهبت ونظرت وفعلت وما رأت لا جنة ولا نار. طائرات إيه يا أبو طائرات؟ طائرات أراه أين ياجوج وماجوج؟ والله قد ذكر لنا في سورة الكهف أمر ياجوج وماجوج، خلق من بني آدم موجودون ذو القرنين، عمل لهم سد وهم موجودون إلى اليوم ولا يظهرون إلا عندما عند قيام الساعة. قلبك، روحك التي بين جنبيك، أتدري أين هي؟ في القلب، في الرأس، في الدماغ. الأطباء مختلفون ما يعلمون فين الروح التي إذا خرجت انتهى المرء، في أي موضع لا يعلم، فضلا أن يعلم أين جنة الله. هم يطيرون في الفضاء، يجوبون يجولون في الفضاء فقط ما بين السماء والأرض، وجنة الله تعالى فوق جنة الفردوس، سقفها العرش، عرش الرحمن سقفها. فهل لكع من لكع؟ وهؤلاء الذين ليسوا بشيء يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون، يعلمون أين جنة الله أو أين نار الله تبارك وتعالى؟ والله الذي يتصور بأن الغرب وأن رجال الفضاء وأن السفن في يوم من الأيام لا بد أن تقف على الحقيقة وتصل السماء، هذا عليه أن يجدد إيمانه، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هؤلاء علمهم الله علم بسيط في الكون هذا، وأما ما كان داخل السماء وما فوق هذا محال، لا يمكن أبدا. فالله جل وعلا أعد الجنة للمتقين وأعد النار للعصاة والكافرين والمشركين، فهي موجودة. فمن عمل عملا صالحا أثابه الله وأدخله جناته، ومن عمل عملا سيئا إن كان موحدا غير مشرك لا يعبد مع الله غيره، إن لقي الله تعالى بمعاصي بذنوب هو تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء الله أدخله الجنة. إن كان غير موحد يصرف العبادة لغير الله، ينادي غير الله، يذبح لغير الله، يسجد لغير الله، يعبد غير الله وما إلى ذلك، هذا قد أخبر الله في هذا الكتاب المجيد، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن إذا لم يشرك وحد الله أتى بذنوب أمثال الجبال، أمره إلى الله. والحديث القدسي مشهور معروف، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. يا أخي الناس تهاوننا في الشرك وما عرفنا الشرك، وربما أن نقع في الشرك من دون أن نعلم، ولكن عندما نرى من ارتكب معصية من المعاصي نستهويلها ونستعظمها، ولا نستهويل سجود لغير الله، ركوع لغير الله، منادات غير الله وهو ميت أو غائب، هذا أعظم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالعبد إذا لقي الله تعالى يوم القيامة وهو نظيف من الشرك، ما عبد غير الله، لا يستطيع أحد أن يقول إن هذا يدخل النار، لا، أمره بيد الله. إن أراد الله أدخله الجنة من غير مسابقة عذاب ولا حساب، وإن شاء الله تعالى أدخله النار وطهره في النار، ثم يكون مآله إلى الجنة إن شاء الله تبارك وتعالى. وذهب ابن جرير الطبري شيخ المفسرين ونحى نحوه جماعة كبيرة من أهل العلم إلى أن معنى قول الله تعالى ولا يلقاها إلا الصابرون، يعني لا يلقى هذه الجملة، يتقبلها، يعمل بما فيها، يؤمن بها إلا الصابرون على طاعة الله وعلى مرضاة الله. الجملة ما هي؟ ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. لا يؤمن بهذه الجملة ولا يعمل بمقتضاها ولا يتقبلها إلا من وفقه الله تعالى وكان من الصابرين المؤمنين العاملين بما أنزل رب العالمين. والكل مقبول إن شاء الله. خرج قارون على هذا الوضع الذي ذكره الله، وطبعا وضع خيلاء وجبروت وتكبر وافتخار وتمايل، يمشي متمايل ينظر في عطفيه، فخرج في هذه الأبهة. ما طال الوقت وإذا بقارون يخسف به في الأرض، هو وداره وخدمه وحشمه والنظارة تنظر، الذين أوتوا العلم والذين يريدون الحياة الدنيا ينظرون يرون، وإذا به يخسف في الأرض ويتجلجل في الأرض. ولا يزال قارون إلى يومنا هذا وإلى أن تقوم الساعة يتجلجل في الأرض، نسأل الله العافية والسلامة. فخسفنا به وبداره الأرض، والأرض سبع أراضين، أرض ثم أرض ثم أرض ثم أرض، كما أن السماوات سبع الأراضين سبع. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. من اقتطع أو اغتصب شبرا من الأرض ليست له أخذها ظلما، إذا ما كان يوم القيامة عندما يجمع الله تعالى الأولين والآخرين، يأتي هذا الظالم الذي اغتصب الأرض، أرض امرأة فقيرة، أمر أرض أيتام، أرض محتاج، ما وضع المعالم، جيت ليلة جاء ليلا وأقام البناء وانتهى وأعانه إخوانه وأصدقاؤه، وهذه أرضي أنا بنيتها، ويأتي بنورة يلا يطرطشها، هذه خلاص من زمانا، لا يمضي كبير وقت يموت ويبدأ في العذاب. إذا ما كان يوم القيامة طوقه الشبر الذي أخذه تكبر رقبته حتى يطوق، لا من الأرض الأولى الثانية الخامسة السادسة السابعة، هكذا قال رسول الله: من اقتطع أو من اغتصب شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. قارون من سبع في سبع أراضين خسف الله تعالى به وبداره الأرض. النظار لما رأوا المشهد، الرجل يخسف به وداره تخسف وخدمه وحشمه معه، وقفوا مذهولين، وانقسموا أيضا إلى قسمين. القسم قال الله تعالى: فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، ما وجدت ولا توجد ولا يمكن لجماعة، لعشيرته، جماعته، أصحابه، قرنائه، أحبابه، أنصاره، أعوانه، ما يستطاعوا أن ينصرونه من دون الله، يحولون عنه الخسف، يمنعونه من المسخ، يمنعونه من هذا العذاب، ما يستطيعون. ثم هو بنفسه ماله وضعه المرموق لا يؤدي إلى أن يمنع عنه مقت الله وغضب الله وسخط الله. فما كان له من فئة، عشيرة، جماعة، أحباب، إخوان، أعوان، ينصرونه من دون الله، من يقوى أن يمنع ويحول عما شاء الله وأراد الله؟ من يستطيع أن يرد قضاء الله وقدر الله، من يقوى على ذلك؟ إذا أراد الله جل وعلا عبدا بشيء ثم هو نفسه أيستطيع أن يمنع عنه الغضب الذي غضبه الله عليه؟ وما كان من المنتصرين، ما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان هو من المنتصرين، يعني ينصر نفسه. عندها أصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس، الذين قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، عندما رأوا العذاب ينزل يرتجفون وجلين خائفين، يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا، ويكأنه لا يفلح الكافرون. أصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس، الذين قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، عندما رأوا العذاب الذي أقبل عليه وحل به، قالوا وي هذه كلمة تعجب في لغة العرب، تسمع خبر تقول وي، يعني عجيب حصل هذا الأمر. عندما رأوا العذاب ورأوا الخس قالوا وي، أعجب عجبنا، يعني مثل يا سبحان الله، يا سبحان الله، حل به كذا وانظروا إليه ماذا أصابه، كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. القوة لله والقدرة لله والأمر أمر الله، انظروا واعجبوا بما حل بقارون، ما أغناه ماله، ما أغناه جاهه، ما أغنته المفاتيح التي تنوء بالعصبة للقوة، ها هو الآن يخسف به في الأرض. ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، الأمر أمره، يعطي ويمنع، يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الآخرة إلا من يحب، لا يعطي الآخرة إلا من يحب، يعني من اصطفاه الله تعالى، هداه، وفقه، علمه، أرشده، ألزمه الطاعة، ما ينالها الإنسان بقوته ولا بعلمه ولا بجبروته ولا بماله، وإنما هذا توفيق من الرب الذي خلق الخلق وقال هؤلاء للجنة ولا أبالي، وخلق خلق للنار وقال هؤلاء للنار ولا أبالي، لأنه هو الخلاق القادر المقتدر العظيم الجبار الذي يفعل ما شاء ويختار، فلا علي ولا عليك إلا أن نبتهل إليه. ما ندري نحن هل نحن من أهل السعادة ونرجو الله ذلك، أو من أهل الشقاوة. الله جل وعلا ما بين للعبد شيئا، لكن على العبد أن يلجأ إلى الله ويقرع باب الله ويسأل الله جل وعلا ليل نهار، ويرجو المولى، يرجوه بأن يعمل العمل الصالح، لأن من كان يرجو لقاء الله فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. تسأله الثبات والتوفيق، لأن الناقض بسيط، كلمة تنقل المرء من الجنة إلى النار، من الإيمان إلى الكفر، كلمة يتكلم بها، كلمة بسيطة تمر على إنسان حتى يعطيك شيء بسيط، نمرة معاملة، أرجوك النمرة اليوم ما أعطي، أرجوك لا تضيق علي ما أعطيك، يا فلان أنا شايب كبير، والله لو نزل ربك من السماء أنا ما أعطيك، هيا روح دق راسك. ينزل ربي من السماء؟ يتجرأ المرء يقول هذا الكلام؟ لأجل أمر تافه بسيط. يقول الشاعر: ازرع جميلا ولو في غير موضعه، فلا يضيع جميل أينما زرع. ازرع جميلا ولو في غير موضعه، فلا يضيع جميل أينما زرع. يعطيه النمرة وخليه يروح، والله يكتب الله تعالى لك الأجر، وربما أن يخرج من مكتبك ومن موضع عملك ويرفع يديه مبتهلا إلى الله: اللهم صنه، اعطيه، احفظه، ارعه، وسع عليه، ثبته. دعاء يخرج من قلب حرة تفتح لها أبواب السماء. فكلمة تفضي بالمرء إلى الكفر، وكلمة تفضي بالمرء إلى جنان الله تبارك وتعالى. ولهذا على العبد أن يطرق الباب ليل نهار، لا تقل أنا عالم وأنا متعلم وأنا وأنا، بل عام عليه لعائن الله من أعلم الخلق. إبليس لعنة الله عليه من أعبد العباد في السماء، لكن لأجل كلمة أفضت به إلى اللعنة وإلى نار جهنم، هو وذريته ومن شاء الله أن يكون على ذلك. لهذا كان المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد غفر الله تعالى له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يلح على ربه دائما: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ويا ليتنا نقرأ أدعية النبي عليه الصلاة والسلام ونتلذذ بها. توجد كتب ألفت في هذا، كالأذكار للنووي، رياض الصالحين للنووي، عندما تمر على أدعية النبي عليه الصلاة والسلام ترق: اللهم إني ضعيف فقوي في رضاك ضعفي، وخذ إلى الخير بناصيتي، واجعل الإسلام منتهى رضاي. اللهم إني ضعيف فقوني، وإني ذليل فأعزني، وإني فقير فأغنني. هذا يقول رسول الله، يعلمنا أننا نحن نقول هذا. اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، جنبه الله، معصوم من قبل الله، ولكن يعلم هذه الأمة أن تكون مع الله دائما. اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. اللهم، يعني مما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني، أنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، أنا أبوء وأعترف بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، أعترف بأنني مذنب، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وفي حديث ضعيف إذا خرج إلى الصلاة: اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أزل أو أضل أو أضل أو أظلم أو أظلم. كل هذا في الطريق يقوله رسول الله حتى يلين القلب ويكون العبد من الله مع الله لينال توفيق الله جل وعلا ورضاه. نسأل الله أن ينيلنا جميعا توفيقه ورضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. المشهد لما رأوه وهالهم ورأوا المتكبر الفخور قارون يجلجل ويخسب به في الأرض، قالوا: لولا أن من الله علينا لخسف بنا، ويكأنه لا يفلح الكافرون. وفي هذا عبرة ودرس للمتعظ، للمستمع، لئلا يتجبر، لا يتكبر، لا تغر هذه الدنيا الزائلة. إن أعطاه الله تعالى شكر، وشكر نعمة الله جل وعلا القيام بالعمل الصالح. لا يتعالى على غيره، الكبرياء إزاري والعظم ردائي، ومن لبسهما أحرقته بناري. وكم ممن خسف الله تعالى به بسبب جبروته وكبريائه وعظمته وافتخاره، وسيقع مخسخ في هذه الأمة في آخر الزمان كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في آخر الزمان يقع مسخ، يبيت خس، يبيت أقوام على لهو ولعب، يشربون الخمر وتضرب القينات على رؤوسهم فيخسف الله تعالى بهم، يبيت الناس يعني البعض على لهو ولعب ويشربون الخمر وتضرب القينات على رؤوسهم. بصراحة عندما يقرأ المرء هذا الحديث تبيت القينات تضرب القينات على رؤوسهم، القينات الجاريات المغنيات، هل كل واحد يملك مال يشتري جارية مغنية؟ لا، لكن التقنية الحديثة حققت لنا ما قال رسول الله. الدش يجيب، التلفزيون يجيب، ومن عنده 50 ريال يشتري ما شاء، 50 ريال، 1000 ريال يأتي بما يريد وهو في البيت ومعه أولاده وأهله، وإذا جاب خمرة وقينات يضربنا والمغنين يضربون ويبيت على هذا يخسف الله تعالى بهم في آخر الزمان. والحديث حسن، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يعني معنى أن علينا أن نعتبر ونتعظ ونخشى الله جل وعلا، لا نتكبر لا نتجبر، لا نبيت على لهو ولعب وغنى وفجور وما إلى ذلك، بل علينا أن نلزم باب الرب جل وعلا. يا أخي النوم عبادة، والله لو رجعت إلى دارك سمعت الأخبار وضعت رأسك على الوسان انتهى، أنت في طاعة وعبادة، والله الموفق. قال الله تعالى: تلك الدار الآخرة، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ما أحلى كلام الله! تلك الدار الآخرة، هذه الحياة الدنيا الدنية التي نحن فيها وسنتركها إن عاجلا أو آجلا، وسنتركها إن شئنا أو أبينا، إما أن تترك ونحن نحب لقاء الله، فمن تركها وهو يحب لقاء الله أحب الله تعالى لقاءه، وإما أن نتركها قسرا شينا وبينا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. سمعت هذا الخبر عائشة رضي الله عنها فقالت: يا رسول الله، والله كلنا يكره الموت، ما نحب الموت، من يريد الموت؟ فقال: لا يا عائشة، الأمر ليس هكذا، وإنما الأمر عند الاحتضار، عندما يأتي ملك الموت ومعه أعوانه يريد أن ينتزع الروح، ملك الموت بعيد يرسل الأعوان يبدأون بإخراج الروح من القدمين. الطبيب إذا جاء للمرضى المريض المحتضر أول ما يضع يده على الرجلين، لأن الرجلين الروح تنتزع منهما حتى تبلغ إلى الحلقوم، فإذا كان في حالة الاحتضار رفع الحجاب فكشفنا عنك غطاءك، فبصرك اليوم حديد قوي يرى كل شيء، يرى ملك الموت، أعوان ملك الموت، يفتح له مقامه، يرى كل شيء. إن أحب لقاء الله في هذه الحالة في هذا الوقت أحب الله لقاءه، في هذه الحالة حالة الاحتضار كره لقاء الله لأنه ما عمل عملا صالحا يزود به في دار الآخرة، لا يريد، لا يريد أن يموت، ولكن لا بد أن يموت. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. دائما القرآن يندد بأمر الدنيا التي تعلقت قلوبنا بها، فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وكلمة متاع تطلق في لغة العرب على أشياء، من ضمنها سقط المتاع، سقط المتاع خرجة المطبخ، ورقة المنديل التي ترميها يقول لها متاع هذه، الشيء الذي تريد علبة صلصل انتهت ترميها، علبة بيبسي ترميها متاع، يعني ما هي شيء. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نسأل الله التوفيق. فالله جل وعلا يخبر بأن تلك الدار، هذا اسم إشارة، هذا واحد، هذان اثنان، هؤلاء جماعة، ذا للواحد، ذي في لغة العرب، ذي إشارة إلى المرأة، تلك البعيدة، تلك الدار الآخرة إشارة إلى الدار الأخرى التي ليست هي الدار الأولى التي نحن فيها، نجعلها للذين يريدون لا يريدون علوا ولا فسادا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.